الشراب والنادي صلى على النبي صلى على النبي ألم يجد يتيما فآوى ووجدك ايوه يا عم الحاج من يتيم فلا تقهر اسمع كلام الشيخ منصور عليك انك محرم Thank you. الله اكبر. كلم مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.